عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال، قيام الاحتمال في الأفعال، قل مجمل مسقط الاستدلال. في هذين البيتين ذكر الناظم عليه رحمة الله قاعدتين متعلقتين بمباحث العموم. الأولى ذكرها أصالة لأنها من مسائل العموم المعنوي، والثانية ذكرها تبعا لتعلقها بالقاعدة الأولى. فأما القاعدة الأولى فهي التي يعبرون عنها بقولهم ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال أي من الشارع، في مقام الاحتمال أي حيث يوجد الاحتمال، المقصود الاحتمال الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن. ينزل منزلة العموم في المقال أي كأن صاحب الشرع تلفظ بما يشمل الحالين أو الأحوال المحتملة في تلك الواقعة، ولم يقل الناظم رحمه الله إنه عام، بل قال ينزل منزلة العام، لأنه ليس عندنا لفظ حتى نحكم عليه بالعموم، إذ العموم من عوارض الألفاظ، أما المعاني فقد تعم لكن من باب تنزيلها منزلة العام. وهذه القاعدة قد حكيت عن الشافعي رحمه الله، حكاها عنه الجويني في البرهان، وحكى أن الشافعي رحمه الله مثل لها أو طبقها على قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم وتحته عشر نسوة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا وأن يفارق سائرهن، ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل نكحهن في عقد واحد أو نكحهن تباعا. وفي هذا ما يرد على الحنفية، لأن الحنفية يقولون في هذه الصورة إذا أسلم تحته أكثر من أربع يبطل عقد الآخرة منهن، إذن في هذه الصورة أسلم تحته عشر نسوة يصح عقد الأربع الأول ويسقط عقد الست الأخريات. احتج عليهم الشافعي رحمه الله بهذا الحديث، لو كان هذا الرجل يصح منه أن يمسك أربعا على حسب اختياره، إذا كان فقط نكحهن في عقد واحد لاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مثلا هل نكحتهن في عقد واحد أو نكحتهن تباعا، إذا قال نكحتهن في عقد واحد يقول أمسك أربعا وفارق سائرهن، يعني تختار. إذا كان عقد عليهن تباعا يقول له هنا لا، هنا يبطل عقد الأخريات منهن. فالحنفية يقولون هذا التخيير إنما يكون إذا نكحهن في عقد واحد، وهذا الحديث حجة عليهم بضميمة هذه القاعدة، وهي أن ترك الاستفصال حيث يقوم الاحتمال ينزل من الشارع منزلة العموم في المقال. مثال آخر، وأمثلة القاعدة كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء إليه، وفي رواية امرأة قال إن أختي نذرت أن تحج، والحديث في البخاري، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقضي الله فهو أحق بالقضاء، فقضي الله فهو أحق بالقضاء. هذا الحديث لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت وارث أو لست بوارث، فيدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، خلافا لمن يشترط أن يكون وارثا. ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحج عليها بنذر أو بغير نذر، فدل على جواز الحج عن الميت في الحالين. لم يستفصل أهو حج فرض أو حج نفل، إن كان الظاهر أنه حج فرض، لكن يدل على جواز الحالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في هذه الأمور جميعها. وهذه القاعدة كما ذكرت نقلت عن الشافعي، وهي في الجملة محل وفاق، لأن ما من مذهب من المذاهب إلا هم يحتجون بهذه القاعدة على بعض الأقوال، فلذلك هي في الجملة محل اتفاق، لكن قد يخالف من يخالف في بعض صورها لوجود المعارض الراجح عنده في تلك الصورة المعينة. فالحنفية مثلا في مسألة تطليق من مفارقة من زاد على أربع يخالفون فيها لمعارض راجح قام عندهم، لا يعني هذا أنهم لا يصححون القاعدة من الأصل، فالقاعدة صحيحة متفق عليها من حيث الجملة، يبقى الخلاف في تفاريع هذه المسائل هل تجري على هذه القاعدة أو تجري على غيرها، كما يتفقون في كثير من الأصول ويختلفون في تطبيقها. هذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله أصالة. القاعدة الثانية هي التي قال فيها قيام الاحتمال في الأفعال. هذه القاعدة هي كذلك نص ينقل عن الشافعي رحمه الله، وهي قوله إن الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فأسقط به الاستدلال. الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فأسقط به الاستدلال. وهذه العبارة تفيدنا أن الاحتمال المقصود ليس كل احتمال، بل لابد أن يكون احتمالا قويا مساويا للظاهر من الحديث أو مساويا للاحتمال الآخر أو قريب منه. وهذا تدل عليه القاعدة نفسها، ليس كما يظن بعضهم أن كل احتمال فهو يقدح في الاستدلال، لا، المقصود الاحتمال القوي القريب. والدليل على ذلك أنه قال كساه ثوب الإجمال، والنص لا يكون مجملا إلا إذا احتمل معنيين أو أكثر لا يوجد مرجح بينهما بين هذه المعاني، لو ترجح أحد المعاني وكان الآخر مرجوحا هذا هو الظاهر كما تقدم معنا في تقسيم الأدلة إلى نص وظاهر ومجمل، لكن إذا كان الاحتمال قوي بحيث يرقى إلى أن يجعل النص مجملا هذا هو الذي يسقط معه الاستدلال بالنص ويجعله من قبيل المجمل. أما لو فتح الباب كل استدلال ولو كان ضعيفا يقدح في الاستدلال ويجعل النص مجملا، فإنه على هذا الحال يبطل عامة الاستدلال بالنصوص الشرعية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته منكرا على من يسلك هذا المسلك الرديء في التعامل مع النصوص الشرعية، وهو أن يأتي يورد عليه النص في إثبات صفة وإثبات حكم فيستخرج له أو يستنبط له احتمالا ولو بعيدا ضعيفا محمولا على وحشي اللغة ومستكره التأويل، ثم يقول إن النص مجمل لا يحمل على هذا، هذا مسلك رديء. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته منكرا هذا، قال فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان، وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان. يعني أننا لو أعملنا كل احتمال في إبطال الاستدلال لفسد كل العلم ولفسد الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أكثر الألفاظ كما قال رحمه الله في حال الإفراد تحتمل عدة معاني، لكن السياقات تبطل أكثر الاحتمالات، السياقات التي تأتي فيها ألفاظ النصوص الشرعية تبطل أكثر الاحتمالات التي يوردها عليها المورد. وهذه القاعدة التي هي استعمال السياق في إبطال الاحتمالات استعملها كثيرا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده في الرد على بشر المريسي، يذكر مثلا عن المبتدعة قولهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول ينزل الملك، فيحتج عليهم بالأحاديث التي فيها فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، يقول هل الملك يقول أغفر وأستجيب، هذا لا يمكن. ولهذا قال علماؤنا كقاعدة في الرد على المؤولة ممن يحرف صفات الرحمن تبارك وتعالى أنهم إذا ذكروا أي تحريف لبعض الصفات اعتبر ذلك بموارد هذه الصفة في مجالاتها، يقول لك يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله، طيب في هذا الآية قد يمشي، تعال بنا إلى آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، وش يعني بل قدرتاه مبسوطتان؟ وإذا قال لك اليد بمعنى النعمة تقول له يعني بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان، هذا لا يمكن. إذن السياقات وتراكيب الألفاظ في النصوص الشرعية تبطل أكثر الاحتمالات التي يبطل بها أهل البدع والمحرفون للنصوص الشرعية دلالات النصوص. والغرض أن الاحتمال الذي يقصد في هذا الموضع الذي يرقى إلى أن يجعل النص مجمل يبطل به الاستدلال، هو النص الاحتمال القوي الذي له وجه وحظ من النظر. مثال ذلك أن من يقول إن التزويج يسقط، أن التزويج لا يسقط الحضانة، الحاضن أو الحاضنة إذا كانت ثيبا مثلا، هي إذا كانت غير متزوجة هي مستحقة للحضانة، إذا تزوجت المشهور عند العلماء المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنها أحق به ما لم تنكح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من العلماء من يقول إن التزويج لا يسقط الحضانة، يعني الخالة مثلا إذا كانت هي الأولى بالولد فإن تزويجها لا يسقط حضانتها وتبقى هي الأولى. من يقول بهذا يستدل بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لخالتها، مع أن خالتها كانت مزوجة من جعفر رضي الله عنه ورضي عنها. فيجيب من يخالفهم من يحتج لكون التزويج يسقط الحضانة بأن النكاح لا يسقط، بأن كون النكاح لا يسقط الحضانة استدلالا من هذا الحديث، هو احتمال واحد فقط في هذا الحديث أن يكون النكاح لا يسقط الحضانة، فالخالة أولى بابنة أختها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. لكن يوجد احتمالان آخران في الحديث، هي أقوال للعلماء أو هما قولان للعلماء في هذه المسألة. الاحتمال الأول أن تكون المحظونة إذا كانت بنتا لا يسقط حضانته، لا يسقط حضانتها تزوج الحاضنة، وهذا يعني أنها إذا كانت ولدا يسقط فقط إذا كانت ولدا، أما إذا كانت بنتا لا يسقط. هذا احتمال وهو رواية عن الإمام أحمد، ليس في الحديث ما يدل على هذه الصورة إثباتا أو نفيا. الاحتمال الثاني من العلماء من قال لا تسقط الحضانة مع التزويج إذا كان الطفل نسيبا من الزوج، كهذه القصة إذا لم يكن نسيبا ها هنا تسقط الحضانة، هذا كذلك محتمل لأنها هنا النسب موجود والطفلة بنت. يمكن أن يكون الحديث خاص بالبنت فقط، لا تسقط الحضانة بالتزويج إذا كانت بنتا يعني المحظونة، أو لا تسقط إذا كان الزوج نسيبا من الطفل، وليس في الحديث ما يدل على تعيين أحد هذه الاحتمالات. فلهذا الذي يستدل بهذا الحديث على أن التزويج لا يسقط الحضانة يحتاج إلى أن يجيب عن هذين الاحتمالين وليس له جواب. مثال آخر، ترديد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما اعترف بالزنا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مرة بعد مرة حتى أقر على نفسه 4 مرات حين ذكر دمه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل هذا الإقرار لابد أن يتكرر 4 مرات حتى يثبت الحد، وهذا محتمل، ومنهم من يقول لا الإقرار مرة واحدة يكفي، وترديد النبي صلى الله عليه وسلم ماعز يحتمل أن يكون من أجل التوثق من صحة عقله، فإنه قد كان قد شك في ذلك، فلما احتمل أن يكون الترديد للتوقف في صحة عقله أو لأن الحد لا يثبت إلا بأربع لم يمكن أن يستدل بالحديث على أحد الوجهين حتى يتبين المقصود. هذه من أمثلة استعمال هذه القاعدة على وجهها الصحيح. بقي التنبيه على السبب الذي من أجله أوردها الناظم هاهنا، يعني القاعدة الثانية مقترنة مع القاعدة الأولى، وهو وجه الارتباط بينهم. وجه الارتباط بينهما أن الذي ينظر ظاهرا قد يظن أن القاعدتين متناقضتين. من جهة تقولون الاحتمال إذا ورد في الدليل ينزل منزلة العموم، يعني نحكم على الحادثتين بظاهر النص. ومن جهة تقولون الاحتمال إذا طرأ على الدليل يبطل الاستدلال به إذا كان احتمالا قويا. كيف الجمع بينهما؟ فمن العلماء من أشكل عليه الجمع بينهما ونسب الشافعي بسبب ذلك إلى التناقض، يعني قال قولا وقال ما يخالفه، وأصل أصلا وأصل في الجهة الأخرى ما يخالفه. والحق أنهما ليستا متعارضتين، وقد عقد للفرق بينهما القرافي رحمه الله الفرق 71 من كتابه الفروق، يقرر فيه الفرق بينهما. وحاصله عنده أن القاعدة الأولى وهي أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هي في محل اللفظ، يعني في الحكاية التي ورد ذكرها في النص. أما الثانية فهي في لفظ الشارع نفسه إذا تطرق إليه الاحتمال، وهو رحمه الله قصد معنى صحيحا، لكن هذا اللفظ الذي ذكره هو أن القاعدة الأولى في محل اللفظ والقاعدة الثانية في لفظ الشارع ليست بتلك الدقيقة، يعني هذا التعبير ليس بذلك الدقيق. ولذلك عبر آخر من العلماء بتعبير آخر، كما حكى الزركشي في البحر عن الأصفهاني شارح المحصول وعن ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الإلمام أن القاعدة الأولى في ترك استفصال الشارع الاستدلال فيها بقول الشارع وعمومه وعموم الخطاب الوارد على السؤال عن واقعة مختلفة الأحوال. الشارع يحكم بحكم في واقعة تذكر له أو تقع بين يديه أو يسأل عنها، فيحكم بحكم عام ويكون الاحتمال ظاهرا، فهنا ينزل منزلة العموم في المقال كالأمثلة المتقدمة. لكن القاعدة الثانية أو العبارة الثانية وهي أن الاحتمال يسقط الاستدلال بالدليل هي في الفعل المحتمل وقوعها على وجوه مختلفة، يعني وقعت واقعة لا ندري على أي وجه وقعت، وقعت واقعة لا ندري على أي وجه وقعت، فهي الواقعة نفسها لم يفصل لنا كيف وقعت، تحتمل وجوها يختلف الحكم باختلافها. وهذا يكون لا يكون فيه لفظ من الشارع حكم به على قضية، يكون حكاية حال، كان يقول الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ردد ماعزا 4 مرات في الإقرار، أو قضى بابنة حمزة لخالتها، لكن لا ندري على أي وجه وقع هذا الحكم، هل على هذا الوجه أو على هذا الوجه، ويكون بين هذه الاحتمالات فروق في المعنى تقتضي التفريق في الأحكام، فلا يمكن أن يحكم عليهما بحكم واحد. فلهذا كان القاعدة الأولى قاعدة متعلقة بلفظ الشارع جوابا عن مسألة محتملة سئل عنها، والقاعدة الثانية متعلقة بحكاية واقعة لا ندري على أي وجه وقعت. وتبعهم على هذا التقرير أعني بن دقيق العيد والأصفهاني العلائي في آخر كتابه تلقيح الفهوم، الكتاب الذي أفرده لصيغ العموم، ختمه بهذه المسألة وقررها تقريرا حسنا وأطال فيه، وكذلك ذكره السبكي في الأشباه والنظائر وغيره. إذن الحاصل أن إحداهما في لفظ الشارع والأخرى في حكاية فعل وقع بين يدي النبي، في حكاية فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري على أي وجه فعله أو قضى فيه. ثم قال الناظم رحمه الله: وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. هذا يعني به أن العام الذي ورد في سياق المدح أو الذم، اللفظ العام الذي ورد في سياق المدح أو الذم فإنه يعم، وكونه خرج في سياق المدح أو الذم لا يخرجه عن العموم. وهذا خلافا لبعض العلماء ممن أطلق أن اللفظ الذي خرج على المدح أو الذم لا يعم، يحكى هذا عن الشافعي رحمه الله. والقائل بهذا رأى أن القصد إلى المدح أو الذم يجعل اللفظ العام ليس المقصود منه الاستيعاب والعموم في الحكم، وإنما غرضه تأكيد الحث أو تأكيد الزجر، وهذا ملحظ حسن، لكنه لا يقوى إلى عزل النص عن إفادة العموم، بل يفيد معنى آخر كما سأذكره. فالحق أن خروج النص في سياق المدح أو الذم لا يخرجه عن كونه عاما، بل هو عام، وهو مذهب الأكثرين من علماء الأصول والفقه. والدليل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما سئل عن وطئ الأختين بملك اليمين، قال للسائل أحلتهما آية وحرمتهما آية، وهذا في موطأ مالك رحمه الله، يقصد بالآية التي أحلتهما قول الله جل وعلا أو ما ملكت أيمانكم، وبالآية التي حرمتها قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين، مع أن الآية الأولى وهي أو ما ملكت أيمانكم لم تأتي في سياق تقرير الحكم في سياق العموم، جاءت في سياق التمنن والمدح. مدح هؤلاء الناس بحفظ فروجهم، ومع ذلك استدل بها عثمان رضي الله عنه على العموم، فكون النص يخرج على العموم لا يعزله عن إفادة، كون النص يخرج مدحا أو ذما لا يعزله هذا عن العموم. لكن هذا المعنى الذي ذكر يجعل عمومه أقل قوة من عموم لم يخرج للمدح أو الذم، مثل العموم الذي يأتي في سياق الامتنان. فهذه الأمور، خروج العام في سياق مدح أو ذم أو امتنان، العموم فيها مع اعتباره فيه نوع من الضعف، فلهذا يرجح عليه المعارض إن وجد، ويكون الاستدلال بالعام من باب الاستصحاب، كما ذكرنا نظيره سابقا في مسألة العام في الصورة النادرة والصورة غير المقصودة، قلنا أن الأرجح فيها أن العموم محفوظ باقي، لكن مع ذلك إذا وجد أدنى معارض له فإنه يخرجه عن العموم، وهذا يرجع إلى أصل، وهو أن أخذ الحكم من مظنته أولى من أخذه من غير مظنته، أخذ الحكم من مظنته أولى من أخذه من غير مظنته. قد أشار إلى هذا الأصل وقرره شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الكلام على الآيتين المذكورتين، الكلام على وطئ الأختين بملك اليمين والترجيح بين العمومين، فذكر خمسة أوجه للترجيح، لترجيح تحريم الجمع بينهما، وأن عموم قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين أولى أن يؤخذ به في هذه المسألة من عموم قول الله جل وعلا أو ما ملكت أيمانكم. وهذا قال لأن آية أن تجمعوا بين الأختين سيقت لتقرير حكم النساء وفصل المحرم منهن من غير المحرم، بخلاف آية ملك اليمين سيقت للامتنان، فلهذا أخذ الحكم من مظنته أو لا من أخذه من غير مظنته. فإذا تعارض عندنا نص سيق للمدح أو الذم مع نص سيق لتقرير حكم معين، فإننا نأخذ بذلك النص الآخر أو بذلك الدليل الآخر ولو كان أضعف من العموم، لأن العموم فيما خرج للمدح أو الذم أو الامتنان فيه ضعف. وقد أشار إلى هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام في كلامه على حديث المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهوم قوله ممن أراد الحج والعمرة أنه لا يلزم الإحرام من دخل مكة لغير قصد الحج والعمرة، كما هو أحد قولي الشافعي رحمه الله. فقال ابن دقيق العيد رحمه الله في هذا الموضع، قال إذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة، شوف الحديث مفهومه دل على أن الذي يلزمه الإحرام من أراد مكة وكان قصده لها للحج أو العمرة، مفهومه أنه من لم يقصد مكة أو قصد مكة لغير الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام من الميقات، له أن يجاوزه حلالا. في قالب دقيق العيد، إذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة وكان ظاهر الدلالة لفظا، قدم على هذا المفهوم، قدم على مفهوم هذا الحديث. لما؟ قال لأن المقصود بالكلام، يعني بهذا الحديث هن لهن، لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة. قال والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية. وهذا هو موضع الشاهد من كلامه، العموم إذا لم يقصد، يعني إذا خرج العموم من أجل الامتنان أو من أجل المدح أو من أجل الذم، فدلالته ليست بالقوية، إذا عارضه غيره من الأدلة عمل عليها. وهذا تنبيه حسن. فتصير عندنا العموم في الصورة النادرة، والعموم في الصورة غير المقصودة، والعموم في ما خرج للمدح وما خرج للذم وما خرج في سياق الامتنان، كل هذه الراجح فيها أن العموم باق، لكنه أضعف من عموم لم يخرج لهذه المعاني. ولهذا العموم الذي لم يخرج لهذه المعاني يتمسك به ولا يترك إلا بدليل قوي أقوى من العموم اللفظي. أما في هذه الصور فالعموم ضعيف، إذا وجدنا أدنى شيء من الأدلة مما يعارضه فإنه يترك له. وهذا حكم الاستصحاب عامة كما سيأتي، الاستصحاب كله هذا حكمه، لأنه دليل عدمي، إذا وجد أدنى دليل يرجح عليه. وأما ترجيح الأدلة الضعيفة ها هنا على العموم ليس من جهة أنه عدمي، لكن من جهة ضعف العموم فيه لاحتمال قصد شيء آخر غير العموم. هذا حاصله، هي خلاصة حسنة في هذه المسائل إن شاء الله. ثم قال الناظم، قال وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا ولنذكر التفصيل، والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر، وما شمول من للأنثى جنفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا. هذه أبيات ذكر فيها رحمه الله بعض المسائل التي اختلف في دخولها في الخطابات العامة أو عدم دخولها فيها، والذي يجمع بينها هو معنى خاص يوجد في ذاك الذي اختلف في دخوله تحت العام، أو معنى خاص يوجد في اللفظ الذي استعمل في العموم. من أجل هذين الوجهين يختلف في دخول بعض الأشياء تحت العموم تحت اللفظ العام وعدم دخول تلك الصور أو الأشياء. فقوله وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، ما هذه مبتدأ خبرها السني، ما به خطب النبي تعميمه هو السني، ما به خطب النبي هذا مبتدأ تعميمه هو خبره الأول، ثم السني هو خبر تعميمه، والجملة هذه من المبتدأ والخبر تعميمه في المذهب السني هي خبر ما به. إذن يقول اللفظ الذي يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تعميمه على سائر الأمة هو الراجح المشهور المختار في المذهب، أي في مذهب مالك رحمه الله، وكذلك في مذهب غيره عن الراجح. فمثل قول الله تعالى يا أيها الرسول ويا أيها النبي ويا أيها المدثر ويا أيها المزمل وما في معناها، هذه خطابات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تعم غيرها أو لا تعم؟ إذا كان المقصود العموم اللفظي فلا شك أنها لا تعم، لأنها لفظا مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود العموم المعنوي، يعني هل يلحق غيره به أو لا؟ فيقال عندنا ها هنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا الحكم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مما يدخل فيه غيره، كقول الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، هذا لا شك أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يتكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن. لكن إذا كان مما يصلح أن تدخل الأمة معه في الحكم فهذا أصح القولين دخول الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لكن بقيد أن لا يكون في النص قرينة تدل على دخول الأمة معه، لأن إذا كانت قرينة تدل على دخول الأمة معه وهنا لا خلاف فيها. والقرينة مثلا مثل أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يرد الضمير على العموم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا دلت القرينة على أن الخطاب لعموم الأمة، لأنه بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الضمير عليه بالعموم قد فرض الله لكم. هذه هنا يسمح الخلاف. إذن الخلاف فيما إذا كانت نص يصلح دخول الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمومه ولم تقم القرينة التي تدل على دخولهم معه. والسني في المذهب كما ذكر رحمه الله هو دخولهم. وكذلك قوله هو ما يعم يشمل الرسول، هذه عكسه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بخطاب يعم الأمة، هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ذكر فيه الناظم ثلاث أقوال ذكرها القرافي رحمه الله في شرح التنقيح، في شرح تنقيح الفصول. قال وما يعم يشمل الرسول، هذا القول الأول، أن هذه النصوص العامة تشمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح لأنه مقتضى اللفظ. القول الثاني قال وقيل لا، أي وقيل لا تشمله مطلقا بقرينة كونه هو المتكلم بتلك النصوص. القول الثالث التفصيل، هذا يعزل الصيرفي، قال ولنذكر التفصيل، يعزل الصيرفي أنه قال ما صدر بقل ونحوها لا يشمله، ما صدر بقل هذا ظاهر أنه أمر بتبليغ هذا الحكم إلى الأمة فلا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يصدر بها مثل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا وما أشبهها هذه تعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره. والأصح هو الأول، إلا فيما جاءت النصوص التي تدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض الأحكام التي لا يساوي فيها أمته، كان هي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته عن الوصال. قيل له إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. هذا ما أخذ الحكم النبي صلى الله عليه وسلم يخالف فيه أمته إذا لا يشمله، أما غيره فالأصل أنه يشمله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن الوصال قالوا إنك تواصل، فهذا يدل على أنهم يفهمون من خطابات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالشرائع أن الخطاب يشمله هو وإياهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم جميعا. ثم قال والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. هنا ذكر ثلاث أصناف اختلف في شمول اللفظ العام لهم، العبد والموجود والكافر. العبد يعني العبيد، اختلف العلماء في النصوص الشرعية الآمرة والناهية هل يدخل فيها العبيد أو لا، الجمهور على أنهم يدخلون، وذهب بعض العلماء منهم ابن خويزمنداد من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية إلى أنهم لا يدخلون في هذه النصوص العامة. وبناء على هذا اختلف في شمول النصوص في شمول أو بناء على هذا اختلف في لزوم بعض التكاليف لهم كالجماعة مثلا والجمعة، بناء على الخلاف في هذا الأصل. ومن العلماء من توسط، لم يدخلهم مطلقا ولم يخرجهم مطلقا، أدخلهم في سائر النصوص ما عدا النصوص المتعلقة بالأمور المالية، لأن العبد عندهم لا يملك، فالأمور المالية الأمر بالزكاة والأمر بالحج إذا كان يتوقف على مال وما إلى ذلك هذه لا يدخل فيها العبيد لأنهم لا يملكون، أما العبادات البدنية فإنهم يدخلون فيها، وهذا هو اختيار الشيخ ابن سعد عليه رحمة الله، نص عليه في كتابه الإرشاد تفريقة بين الأحكام الشرعية المتعلقة بالأموال والأحكام الشرعية المتعلقة بالأبدان. الصنف الثاني من يوجد بعد زمن الوحي، وهذا الإشارة إليه بقوله والموجود، وهذه لا خلاف في شمول الموجود أو في دخول الموجود تحت النص، الخلاف في عكسه هو غير الموجود، يعني النص الذي يخاطب الموجودين افعلوا ولا تفعلوا، والمقصود به خطاب المشافهة، وإنما قالوه لإخراج أو قيدوه بهذا القيد وهو خطاب المشافهة لإخراج القرآن عندهم، لأن القرآن عندهم كلام نفسي، والكلام النفسي كما تقدم يصلح عندهم تعلقه بغير الموجود، فلهذا كلامهم في خطاب المشافهة، يعني خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عند أهل السنة والجماعة فكلام الله تبارك وتعالى كما تقدم ليس كلاما نفسيا، تكلم الله عز وجل به في الوقت قبيل الوقت الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حادث الآحاد كما هو مقرر في عقائد أهل السنة والجماعة، ولا نقول إنه خطاب مشافهة كما نقول في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكونه مشتقا من الشفه، وأهل السنة والجماعة لا يثبتون هذا ولا يتكلمون فيه، لأنهم لا يثبتون لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، ولا نعلم أنه ورد في النصوص إثبات الشفه حتى نقول مشافهة، بل نقول هو خطاب من الله تبارك وتعالى كما قال علماء أهل السنة والجماعة، قديم النوع حادث الآحاد. والغرض أن هذا الخطاب عندهم أو عند جمهور العلماء كما نسب إليهم لا يشمل من لم يوجد في ذلك الوقت، خطاب المشافهة عندهم لا يوجد عند من يوجد بعد ذلك الزمان. وتناوله لمن بعدهم ليس عندهم من جهة اللغة، لأن موضوع اللغة هو لمخاطبة الحاضر، حتى الغائب لا يدخل فيه، ليس فقط غير الموجود، حتى الغائب لا يدخل فيه، فموضوع اللغة هو مخاطبة الحاضر، وتناوله لمن بعدهم إنما هو من جهة أنه معلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة عامة، ولهذا قال الله عز وجل إن أرسلناك كافة للناس، وقال لأنذركم به ومن بلغ، وكذلك دل عليه الإجماع، فالنصوص تدل ضرورة على شمول على دخول غير الموجودين وكذلك الإجماع، وقد عزي لي الحنابلة أنهم يرون دخول غير الموجودين في اللفظ ظاهرا، وهذا هو الأقرب، لأنه إذا علم كما قالوا ضرورة من الدين أن غير الموجود مخاطب، فما الذي يمنع من مخاطبته؟ وقولهم إن الخطاب وضع في اللغة للمشافهة هذه مجرد دعوة، أين في كلام العرب ما يدل على أن الخطاب وضع للمشافهة وأن غير الموجود لا يدخل؟ إذا كان يعلم المتكلم أن من سيأتي بعده سيصله كلامه ويدركه خطابه، أين في اللغة ما يدل على أن هذا غير مقصود بالكلام؟ لا يوجد، ولهذا كان مذهب المنسوب إلى الحنابلة هو الأصح في هذه المسألة. الصنف الثالث هم الكفار، والخلاف في دخولهم مبني على الخلاف في تكليفهم بالفروع، وقد مضى الكلام فيه مبسوطا. ثم قال وما شمول من للأنثى جنفوا، في شبيه المسلمين اختلفوا، ها هنا ذكر مسألتين أخرين، المسألة الأولى شمول من للنساء، وما شمول من للأنثى جنفوا، يعني ليس شمول من للإناث جنف، أي ليس هو خروج عن العدل والصواب والإنصاف، وهذا يعني أن الصواب عنده دخولهن في من، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، يدخل فيها النساء كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فجاء بالتقسيم، ولولا أنهن دخلن في من أولا لما صلح هذا التقسيم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله، كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فهمت من ذلك العموم، وهذا ظاهر، وقد حكي عن بعض الحنفية أن من لا تشمل النساء قالوا، وبذلك تعلقوا في مسألة قتل المرتدة في الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قالوا هذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يقتل، لأن مذهب الحنفية أن المرأة المرتدة لا تقتل، ولعلهم منها هنا حكي هذا القول عن الحنفية، وإلا فقد قال العلاء رحمه الله إن الموجود في كتب الحنفية أنها تعم الجميع مثل مذهب الجمهور، قال وقد نص عليه البزدوي وشراح كتابه ابن السعاتي، وهؤلاء من أكابر المؤلفين في الأصول من الحنفية. فالخلاف، حكاية الخلاف عن هذا قد يكون أخذه بعض المخالفين للحنفية من عدم أخذهم بهذا الحديث، وهو من بدل دينه فاقتلوه، لم يدخلوا النساء فيه، يكونون أخذوا هذه المسألة. أما كتب الحنفية فكما سمعت هي مصرحة بدخوله أو بدخولهن في من. المسألة الثانية دخولهن في جمع المذكر السالم، قال وفي شبيه المسلمين، يعني في الجمع الذي يكون من نحو قولنا المسلمين، وهو جمع المذكر السالم. اختلفوا هل يشمل النساء أو هو خاص بالرجال. المشهور عند الحنابلة، اختاره بعض الحنفية والمالكية وصححه القرافي رحمه الله، أنهن يدخلن في جمع المذكر السالم ظاهرا، وحجتهم في ذلك أن المعهود من الشارع في خطابه أنه يدخل القسمين ويعمهما بهذا اللفظ، ودخول النساء فيه إنما هو على سبيل التغليب لا من جهة أصل وضع اللغة، ولذلك نحن نسميه جمع المذكر، فمن جهة أصل اللغة هو موضوع للمذكر، لكن عهد من خطاب الشارع استعماله فيما يشمل الذكور والنساء، ويدخل النساء تغليبا، فلهذا الظاهر عندهم أنهن يدخلن فيه، وينسب إلى الشافعي والجمهور أنه لا يشمل النساء، وهذا بسبب المواطن التي يتكرر فيها عطف جمع النساء على جمع الرجال، كقول الله جل وعلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ونظائره، بل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرهما، في السنن سنن الترمذي وغيره، أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية من سورة الأحزاب، وفيها كثير من المتعاطفات عطف الرجال على النساء، الصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم إلى قوله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا عندهم دليل على أن هذه الجموع لا تدخل فيها النساء، وأجاب الأولون بأن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور كهذه الأمثلة التي ذكرناها في الذكور المجردين، وتارة تستعملها في الذكور والإناث فيدخل الإناث تغليبا، وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجري على النمط الثاني، يعني على استعماله في الذكور والنساء تغليبا، هذا في الخطاب المطلق. أما إذا جاء مقيدا معطوفا عليه جمع المؤنث فها هنا ظاهر أن المقصود جمع المؤنث. إذن جمع المذكر في الشرع له استعمالان، الاستعمال الأول أن يعطف عليه جمع المؤنث، فها هنا نعلم أن المقصود جمع المذكر فقط كما هو في أصل اللغة. الاستعمال الثاني أن يستعمل مجردا عن عطف الإناث عليه، فنعلم أنه ظاهرا يشمل الإناث إلا إذا أخرجهن الدليل، وهذا يظهر أنه أقرب من القول الآخر، هذا القول أقرب من القول الآخر والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله وعمم المجموعة من أنواع إذا بمن جر على نزاع كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول. هذه المسألة حاصلها أن الجمع المعرف بأل أو بالإضافة إذا دخلت عليه من تبعيضية صار عندنا شيئان: جمع معرف يفيد العموم، ومن تبعيضية هي في الأصل لضد العموم وهو البعض فقط الخصوص، فمن التبعيضية نص في الخصوص. إذا اجتمع فدخلت من التبعيضية على العموم المعرف، على الجمع المعرف، لمن يكون الحكم منهما؟ هل يكون الحكم لي من التبعيضية فيكون نصا في سلب العموم عن الجمع المعرف، أو يكون الحكم للجمع المعرف ولا تسلبه من العموم الموجودة فيه؟ هما قولان للعلماء. أشار الناظم رحمه الله إلى مثاله أو إلى فرع ينبني على الخلاف في هذه المسألة. لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم من علوم الفقه والتفسير والأصول، يقول له الشارط ألقي كل يوم من علوم الفقه والتفسير والأصول. كلمة علومها هنا معرفة بالإضافة، فهي في الأصل تفيد العموم، دخلت عليها من هذه التبعيضية، فعلى أن دخول من على العموم على الجمع المضاف المعرف بالإضافة أو بأل يبطل العموم. يكفيه أن يدرس كل يوم بعضا من هذه الثلاثة. هو قال له درس كل يوم من علوم الفقه والتفسير والأصول، فلو درس كل يوم، يوم مثلا يدرس شيء من الفقه، ويوم آخر يدرس شيء من التفسير، ويوم ثالث يدرس شيء من الفقه، وآخر يدرس يوم من الأصول، وهكذا، لا كان ممتثلا داخلا في الشرط، لأنه يدرس من كل يوم شيئا من هذه العلوم. هذا على أن من يبطل عموم الجمع المعرف. لكن على القول الآخر، على أن العموم باق، يلزمه أن يدرس من كل يوم شيئا من الفقه وشيئا من الحديث وشيئا من الأصول، شيئا من الفقه وشيئا من التفسير وشيئا من الأصول. هذا بناء على أن من لا تسلب الجمع المعرف عمومه، وهذا هو القول الثاني، هذا أنها لا تسلبه هو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وحسبك به، فإنه ذكر قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أموالهم ها هنا جمع مضاف دخلت عليه من، فقال الشافعي رحمه الله: لولا دلالة السنة، هذا كلامه في الرسالة، لولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها. فعندنا العموم وهو الأموال يشمل أنواع الأموال كلها، من النقد والمتاع والماشية والمستعمل للقنية والمعدل للتجارة وغيرها، كل ما يسمى مالا. فيقول الشافعي: لولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، يعني يكون خذ من جميع أموالهم أو من جميع أنواع أموالهم شيئا يسيرا من كل نوع، هذا مقتضى اللغة، والشافعي رحمه الله حجة في اللغة، فلهذا هذا النص عنه رحمه الله دليل على تصحيح القول الثاني، وهو أن دخول من على العموم المعرف لا يسلبه العموم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله، نختم بهذا، قال: والمقتضي أعم جل السلف كذا كمفهوم بلا مختلف. ها هنا ذكر العموم في مسألتين سنتين، المسألة الأولى عموم المقتضي، والمسألة الثانية عموم المفهوم. بدأ بعموم المقتضي فقال: إن جل السلف يعمونه، أي يحكمون بعمومه، ومقصوده بجل السلف كما بين في الشرح أكثر أكثر المالكية والشافعية، لا يقصد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على العرف السائد في إطلاق لفظ السلف، ويقصد من سلف من العلماء وهم جمهور المالكية والشافعية. المقتضي عندهم يعم. معنى المقتضي هو اللفظ الذي يتوقف صدقه أو صحته عقلا أو شرعا على تقدير شيء من الأشياء. لولا ذلك المقدر لما صدق الكلام أو لما صح عقلا أو شرعا. مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نحن نعلم أن الخطأ والنسيان يقع في الأمة وأنه لم يرفع وجوده، في هذا نحتاج لتصحيح هذا الحكم، لصدق هذا الخبر أن نقدر شيئا. كأن تقول مثلا: رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان أو حكم الخطأ والنسيان. هذا اللفظ الذي تقدره أو المعنى الذي تقدره يسمى المقتضى، والنص الذي احتجنا إلى تقدير شيء فيه لتصحيحه أو صدقه يسمى المقتضي. ومسألتنا هل المقتضي يعم أو لا، أي إذا جاءنا النص الذي نحتاج فيه إلى تقدير واحتمل التقدير عدة أشياء، هل نقدر كل تلك الأشياء أو لا نقدر إلا واحدة منها؟ من العلماء من يقول نقدر كل ما أمكن تقديره، لماذا؟ قالوا لأنه الاحتمالات متساوية، وإذا قدرنا بعضها دون بعض هذا سيؤدي إلى أن يكون النص مجملا، ولهذا ضرورة دفع الإجمال تقتضي أن نحكم بعموم المقتضي. والذي يمنع يقول إن التقدير على خلاف الأصل، فيكتفى بأقل ما يصحح به الكلام هو الواحد، وما زاد عن الواحد لا يحتاج إليه، وهذا هو الصواب. لكن لا من جهة هذا المأخذ وهو أن التقدير خلاف الأصل، بل من جهة عدم حمل الكلام على أكثر من معنى، لأن هذا غير معهود، ومضى معنا في الكلام على حمل النص المشترك على معنيه أنه لا يصح على الراجح. لماذا؟ لأن المعهود من الشرع أنه يتكلم بالكلام على أحد الأوجه ولا يتكلم فيه على أكثر من وجه، طبعا إذا كان تلك الأوجه لا يجمعها معنى مشترك، إذا كان تجتمع في معنى مشترك تقدم التنبيه إليه وأنه صحيح، وأنه هذا كثير في النصوص الشرعية، ومنه ما يأتي في التفسير في مسألة تفسير بالمثال. لكن إذا كانت تلك المعاني مختلفة فإنه لا يصح حملها على الجميع، إذن لابد من تقدير واحد فقط، وهذا المقدر هو ما دل عليه الدليل، هو ما دل عليه الدليل والقرينة، ويكون مسألة من المسائل التي ينظر فيها إلى أرجح الأقوال. نحتاج إلى تقدير ثم نبحث في الأدلة التي تدل على هذا المقدر فنقدره. مثلا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وليس معناه أن الأعمال كلها بالنيات، لأن من الأعمال ما يصح بغير نية، ومنها ما يثاب عليه بغير نية، ومنها ما يوجد بغير نية، وهذا الذي اعتاده الإنسان جدا حتى صار يفعله بغير قصد. فلهذا لا يمكن أن يحمل على هذا المعنى العام، نحتاج إلى شيء. إما أن نقول الأعمال تصح أو لا تصح بالنيات، وإما أن نقول يثاب عليها أو لا يثاب عليها بالنيات، وإما أن نقول الأعمال معتبرة بالنيات، وهذا أصح، لأن إذا قلنا الأعمال معتبرة بالنيات دخل فيه هذا وهذا، ولا نحتاج إلى تقدير شيء خاص، بل نقدر شيء عاما يشمل الأحكام الشرعية التي أو وجوه الأحكام الشرعية التي تعتبر بها الأعمال بالنسبة إلى النيات. وعلى هذا يكون العمل، ينظر في كل نص احتاج فيه إلى التقدير إلى ماذا تقتضيه الأدلة الشرعية، فيقدر ذلك المقدر الواحد الذي دل عليه الدليل أو القرينة. وأما المسألة الأخرى فهي عموم المفهوم، وهي مسألة مهمة، المفهوم هل له عموم أو لا؟ فإنه مضى معنا أن الكلام يدل بلفظه ويدل بمفهومه، قول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف يدل بلفظه على تحريم التأفيف، ويدل بمفهومه مفهوم الموافقة الأولوي على تحريم ما هو أشد من التأفيف في أذية الوالدين، هذا مفهوم الموافقة. وكذلك مفهوم المخالفة في سائمة الغنم الزكاة مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، هل هذا المفهوم له عموم أو لا، سواء في مفهوم الموافقة أو في مفهوم المخالفة. الذي جزم به الناظم أنه يعم بلا خلاف كذا قال، كذلك مفهوم بلا مختلف، وبين في الشرح أنه أطلق عدم الخلاف لأن الخلاف الموجود فيها عنده لفظي، هذا نص عليه الآمدي رحمه الله، نص أن الخلاف لفظي، لأن الغزالي نص على أن العموم لا، أن المفهوم لا عموم له، هذا قول الغزالي في المستصفى، فنوزع في ذلك. إن كنت تقصد أنه لا عموم له لفظيا يعني يعم من جهة المعنى هذا صحيح المنازعة لفظية، إن كنت تقصد أنه لا يعم يعني لا يعم الصور المفهومة من اللفظ المذكور فدليل حجية المفهوم ينفيه، فنقول لهذا القائل وهو الآمدي والرازي دليل حجية المفهوم لا ينفي عدم عمومه في جميع الصور التي فهمت من اللفظ أو جميع الصور ما عدا المذكور، لأن عندنا شيء مذكور وشيء مسكوت عنه. إثبات حجية المفهوم في المسكوت عنه لا يلزم منه أن يكون عاما في جميع الصور المسكوت عنه، بل يكتفى بذلك ببيان فائدة واحدة للتقييد الذي ورد في النص، لأن التقييد الذي يرد في النص أن كان صفة أو شرطا أو غاية أو غير ذلك له مقصود له غرض. إذا أثبتنا فائدة واحدة لذلك التقييد فقد قضينا حق المفهوم، لذلك كان قول الغزالي أن العموم لا مفهوم له هذا هو الصواب، المفهوم لا عموم له، قد قرره ابن القيم رحمه الله وأحسن تقريره في كتابه طريق الهجرتين، قال إن دلالة المفهوم لا عموم لها، فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ، والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموم يجب اعتباره، هذا هو وجه الرد على الآمدي والرازي في قولهما ردا على الغزالي، إن قصد أنه لا يعم الصور المسكوت عنها فدليل حجيته ينفيه يعني ينفي قوله بعدم العموم، نقول لا، الدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموم يجب اعتباره، لأن أدلة عموم المفهوم ترجع إلى شيئين إما التخصيص وإما التعليل، المقصود بالتخصيص أن يدعي القائل بعموم المفهوم أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفيه عما عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص، نقول نعم هذا صحيح لكنه لا يقتضي العموم ولا يقتضي سلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم، لأن فائدة التخصيص تحصل بمجرد انقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها وما يثبت الحكم لبعضها، فمجرد هذا الانقسام كما سيأتي في التمثيل يكفي في قضاء حق التخصيص. وكذلك نقول في التعليل، هم قالوا ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا لم يكن الوصف مذكور علة، قال ابن القيم رحمه الله وهذا أيضا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه، غايته أن يقتضي نفي الحكم المرتب على ذلك الوصف في الصور التي نفي عنها الوصف، أما نفي الحكم جملة فلا، وسيظهر هذا ويتضح بالأمثلة، وأذكر لذلك مثالين اثنين لعدم عموم المفهوم. المثال الأول هو ما صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج من دمشق إلى المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه يبشر الناس بفتح دمشق، فمسح على خفيه أسبوعا كاملا. فلما وفد على عمر رضي الله عنه سأله عمر كيف فعلت، فقال مسحت أسبوعا. فقال عمر رضي الله عنه أصبت السنة. وقول الصحابي أصبت السنة في حكم المرفوع كما سيأتي في مباحث السنة على الصحيح. فكيف يجمع بين قوله أصبت السنة وبين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت في المسح، التي توقت المسح للمسافر بيوم وليلة، للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام ولا يليهن. تمسك المالكية بحديث عمر في إبطال التوقيت، والصواب أن التوقيت ثابت وأن حديث عقبة بن عامر لا يعارضه. لماذا؟ لأن الأحاديث التي وقتت المسح تدل على تحريم الزيادة، أو تدل على عدم المسح فوق التوقيت بالمفهوم فقط. ففي حق عقبة بن عامر وهو مسافر أحاديث المسح ثلاث أيام ولا يليهن تدل بالمفهوم، بمفهوم العدد، على أنه لا يجوز له أن يمسح أكثر من ثلاث أيام. لكن هذا المفهوم لا عموم له، ولذلك لو عملنا به في صورة واحدة وهي عدم المسح فوق الثلاثة أيام مع عدم الحاجة لقضينا حق المفهوم، وتبقى المسح مع الحاجة جائزا بدليل حديث عمر وقوله أصبت السنة. وهذا معنى ما تقدم أن اللفظ إذا ثبت له، أو التقييد إذا أثبتنا له فائدة واحدة كفى ذلك. هذا الذي عملناها هنا، التقييد بثلاث أيام اكتفينا بفائدة واحدة له، وهو أنه فائدته عدم جواز المسح فوق ثلاث أيام لمن لم يحتاج إلى ذلك، أما من احتاج إلى ذلك فالسنة تدل على جوازه. هذا المثال الأول، وهذا هو جواب شيخ الإسلام رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر. المثال الثاني وهو جوابه أيضا عن شيخ الإسلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا أشهر ما يعارض به الشافعية ومن يوافقهم عموم الأحاديث التي تدل على أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة لا يتنجس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعارضه بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. فيقول الشيخ رحمه الله، ونقول عملا على قاعدة المفهوم لا عموم له، النص أفاد أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أن ما حمل القلت، أن ما كان دون القلتين يتنجس، لكن نعمل به في صورة واحدة وهي يتنجس إذا تغير، أما إذا لم يتغير فنبقى على العموم اللفظي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهر لا ينجسه شيء. وبهذا تجتمع الأدلة في هذه المسألة، ويكون قوله إذا بلغ الماء قلتين مفهومه لا يعارض إن الماء طهر لا ينجسه شيء، بل يحمل على صورة توافق الأدلة وهي ما إذا تنجس، أما إذا لم يتنجس فلا، ونكون بهذا قد قضينا حق المفهوم. وهذا معنى قولنا إن المفهوم لا عموم له، أي لا يشمل جميع الصور المسكوت عنها. فقوله الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث لا يعم جميع الصور التي لم يبلغ فيها الماء قلتين، حتى يقال إن الماء إذا كان دون القلتين يتنجس إذا وقعت فيه النجاسة سواء تغير أو لا، بل نقول نحمله على صورة واحدة فقط. وهذا المسألة تشبه جدا المسألة التي مضت معنا في المجلس الماضي، هي مسألة القرافي، أن العموم في الذوات مطلق في الأحوال. قلنا إن مقصود القرافي إنه مطلق في الأحوال، أي إننا إذا عملنا به في صورة واحدة قد قضينا حق الإطلاق، وتبقى الصور الأخرى مشمولة للعموم البدلي إذا لم يخرجها دليل، أخرجه الدليل خرج، وما لم يخرجه الدليل بقي. وهذا هو نفسه الذي عملناه ها هنا. المفهوم تدخل فيه الصور، ما أثبتها الدليل ثبتت، وما أخرجها الدليل خرجت. فإذا وجدنا ما يخالف حكم المفهوم أخرجناه من ذلك الإطلاق الموجود في المعاني التي يشملها المفهوم، وإذا لم نجد ما يخرجها أبقيناها على حكم الشمول البدلي فيها. فهما مسألتان مأخذهما واحد، وفائدتهما كبيرة جدا في مسائل الخلاف وشرح الحديث وتقرير الأدلة. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني جميع أن يوفقني وجميع إخواني لما فيه رضاه، ويمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.